روائع التمثيليات الإذاعية. سهير المرشدي، هاني شاكر، مع الممثل الكبير حمدي غيث. قلوب الناس، الناس معادن ومن غير المعادن الناس، في ناس قلوبهم حجر وناس قلوبهم ماس. بليغ حمدي. ناس قلوبهم ملايكة لكافة الأجناس. عبد الوهاب محمد. وناس قلوبهم طباعها الشك والوسواس. زوزو ماضي. وناس قلوبهم حليب. نبيلة السيد. وناس قلوبهم لهيب. حسن عبدين. وناس قلوبهم إذا حنت لجرحي طيب. نبيل بدر. وناس قلوبهم لا بتودي ولا تجي. عزة المشد. وناس قلوبهم يا عيني سيع كل الناس. تأليف محمد رفعت. وكل دول بشر وكل دول بشر. اخراج احمد ابو زيد. الفرق في الاحساس، الفرق في الاحساس يا ناس، يا ناس يا ناس يا ناس. يا سامية، يا حلمي، الحقونا. محدش معايا في البيت. اجيب ازازة كولونيا. بس انا ما عنديش كولونيا. اجيب دكتور. وهيعمل ايه الدكتور؟ خسارة الفلوس. فلوس عاطف. برضو الفلوس يا خالي. انت ما بتخافش ابدا. معلش انا مش هكلفك حاجة. الحمد لله. ايوه الحمد لله. ما تخافش يا خالي، انا كنت حمضيلك على كمبيالة لكن فقت لوحدي. كنت خايف عليك من الصدمة عشان كده خبيت عنك الخبر. لكن ليه ما قلتش لماما؟ او لو هي عندها القلب. الله يسامحك. الله يسامحك ويسامحنا جميعا. طلباتك يا سي خالي، عايز مني ايه دلوقتي؟ عيب يا عواطف، عيب. ازاي تكلميني بالشكل ده؟ ازاي اكلمك؟ ازاي امال اكلمك ازاي؟ بس نسيت ان خالك. قولي لي انت بتحمل عليا ليه؟ ايه السبب؟ ها، لازم نصفي كل حاجه دلوقتي. معلش مش وقت الحساب دلوقتي. حساب ايه؟ وانا قصرت في حاجه؟ مش وقته. ما تنسيش ان خالك. مش ناسي وعمري ما هنسى. قولي يا خالي. نعم. هو حضرتك ما خدتش عبره من موت امي؟ موت اختك؟ طبعا خدت كل العبر. زي ايه كده يا خالي؟ زي ايه؟ اقولك. اتفضل. كل من عليها فان، ودنيا اللي راكب فيها ماشي، وكمان ايه يا فريد؟ ايوه البني ادم ذكرى. مفيش حاجه تانية. كفايه كده. في ايه تاني؟ زي ما حدش واخد منها حاجه مثلا. ده بقى كلام المهاويس اللي بيبعزقوا بالشمال اللي بيكسبوه باليمين. ها، ويموتوا شحاتين. مراتي ام الاولاد كانت كده، كانت هتخرب بيتي وعشان كده طلقتها، والحمد لله كان المؤخر بتاعها صغير، ولو انه مش صغير قوي. كان قد ايه كده؟ 10 جنيه. يا بلاش، اديتك زهرة شبابها واديتك ولد وبنت، كل ده بعشرة جنيه؟ انت بتريق عليا يا بنت. يا بلاش والله. تبالك انت، خليكي في حالك. خالي اعمل معروف، سيبني اروح اقعد في الشقه اللي كان ابويا ساكن فيها، انا مش عايزه منك حاجه ابدا، ارجوك اعمل معروف فيا. نعم تقعدي لوحدك. ايوه ومش عايزه حاجه من حضرتك ابدا ابدا، انا هشتغل واوكل نفسي واكمل تعليمي كمان. والله عال والله عال، احنا بقى ما عندناش بنات تقعد لوحدها. ها لما تمشي من هنا ويسالني الناس عنك اقول لهم ايه؟ قول لهم اي حاجه اي حاجه، قول لهم ان انا مت. بس يكون في علمك مفيش شقه كمان، ابوكي كان ساكن في شقه مفروشه كنت ماجرها له، وطبعا سلمتها لاصحابها بعد ما مات. يعني ايه؟ يعني خلاص محكوم عليا ان انا اقعد هنا مؤبد؟ مؤبد ليه؟ هو انت في سجن؟ ده انت ببيت خالك وهيبقى بيتك بعد ما تتجوزي حلم ان شاء الله. ان شاء الله. نعم وبتتريقي كده ليه وانت بتقوليها؟ ها ابدا ابدا، معلش مش وقته، وكمان الظروف اتغيرت بعد ما ماتت ماما. مين قال كده؟ كل حاجة هتمشي زي ما هي، وانت هتفضلي في رقبتي وتحت مسؤوليتي مهما صرفت عليكي، مش مهم، ان شاء الله من جنيه لخمسة. يا ساتر، الناس كلها تقول من جنيه لألف، الا حضرتك تقول من جنيه لخمسة، سبحان الله. بيقولوها صحيح، بس وقت الدفع ما بيدفعوش، انما انا اقول وادفع، انا راجل واقعي. ها مصوجه زي ورقه الدمغه، انت عارفه. ايوه عارفه. طب قومي بقى تصي وشك بشويه ميه وروحي سرحي شعرك وشوفي هتعملي لنا ايه على العشاء، انا خارج. اذا تكلم الحاج عليش قولي له جايله على القهوه. ده بيت الاستاذ فريد مرسي؟ ايوه فندم. هو موجود؟ لا خرج. مين حضرتك؟ المهندس مدحت كامل. اهلا وسهلا. المهندس سمير ابني. اهلا. اهلا يا فندم. حضرتك؟ انا بنت اخته الانسة عاطف. عاطف؟ ايوه. الله، حضرتك تعرف اسمي؟ ايوه. منين؟ الحاج صالح المرحوم ابوكي صاحبي اعز الاصحاب. صحيح. اهلا اهلا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. هو الاستاذ فريد هيتاخر؟ الحقيقه انا ما اعرفش، اصله قال لنا انه منتظر تليفون مهم ويمكن يخرج. احنا كلمناه في التليفون قبل ما نيجي، هو اللي طلبنا. غريبه، يعني هو عارف انكم جايين؟ الحقيقه قال انه هيتصل بينا تاني لو ما خرجش، وما اتصلش فقلنا نيجي. اصلنا عايزينه في مساله مهمه مستعجلة. بخصوص بابا الله يرحمه؟ ايوه. الحقيقة مسألة تتعلق بيك انت. انا؟ ايوه. ايه هي؟ وصية. وصية من بابا. بابا ساب لي حاجة؟ غريبة، خالي قال لي انه ما سابش غير الديون. مش ده موضوع الوصية. الوصية لي انا، وهو بيموت وصاني عليكي. يا حبيبي يا بابا الله يرحمه، متشكره قوي، كتر خيرك. انا كويسه خالص، انا مش عايزه اي حاجه. باباكي حكى لبابا كل حاجه. قال لي انت عايشه هنا ازاي انت ووالدتك؟ والدتي ماتت. ها؟ ايوه حصلت بابا. معلش ارتاح. لا حول ولا قوه الا بالله. الباقي في حياتك. متشكرة. معلش يا بنتي الصبر. يا بنتي احنا عايزين نكلمك على انفراد. اتفضلوا قولوا اللي انتوا عايزينه، على العموم مفيش حد هنا، خالي خرج زي ما قلتلكوا، وحلمي وسامية ولاد خالي راحوا النادي. الحقيقة ايوه احنا عايزين ناخدك تعيشي معانا في بيتنا. ايه؟ دي وصية ابوكي. الله، واسيب بيت خالي لمين؟ علشان تخلصي من عذابه. مش انا قلتلك بابا حكى له على كل حاجه؟ الفرق في الاحساس يا ناس، يا ناس يا ناس يا ناس. الحق يا باشمهندس، انت تعوضي خاطف مش في اوضتها ودورت عليها في كل حته في الجنينه مش لاقياها. راحت فين؟ ما اعرفش. ازاي ما تعرفيش راحت فين؟ وعارف منين بس يا بيه؟ خدت معاها هدوم؟ ايوه خدت الشنطه الكبيره. كبيره؟ اه. وطلعت بيها من البيت ازاي؟ انت يا منصور ازاي ما شفتهاش وهي خارجه؟ كنت نايم طبعا. لا سعاده بيه، ما هو لازم خرجت بدري. طيب والشنطه هتشيلها وتمشي ازاي؟ ضروري يوقف التاكسي. وانت يا خميس؟ نعم يا سعاده بيه. مش بتصحى بدري تصلي الفجر؟ ايوه يا سعاده بيه، بس صلي على النبي. ازاي ما شفتهاش وهي خارجه؟ وهشوفها ازاي بس يا سعاده بيه؟ مش اوضتك فوق الجراج جنب البوابه؟ لازم كان نايم. انتوا بني ادمين انتوا؟ يعني الحرامي يخش يسرقنا ويطلع من غير ما اخدش بيه؟ على اي حال ندور عليها يا بابا. هندور عليها فين يعني؟ انا هروح اشوف اذا كانت راحت عند خالها ولا لا. لا ما تروحش انت، عشان لو لقيتها هناك مش هتعرف تتصرف مع خالها. انا هروح بيت خالها. اروح معاك؟ لا انت تروح عند صفيناز، يجوز راحت هناك. وليه تتعبوا نفسيكم؟ هتسألوا عليها في التليفون عند خالها ولا عند صفيناز هاي؟ لا ما ينفعش، ضروري هتنكر نفسها، لازم نفاجئها. يلا يا سمير هركب معاك في عربيتك توصلني البيت فريد، وتروح انت لصفيناز هانم وترجع تاخدني. واحنا يا باشمهندس؟ انتوا يا فالح تفضلوا متلقحين هنا، انتوا زي قلتكم. هتصل بيكم بالتليفون اطمن يمكن ترجع. ما اصلها مش هترجع. بتقولي ايه يا دادا؟ مدام خرجت ترجع ليه والنبي؟ فلالله ولا فالك. يلا يا سمير. يلا يا بابا. يا رب يا ستي يلاقوها. انا عايز اعرف نعم. هي هربت ليه بس؟ هربت من العذاب اللي شافته، هربت من وشكم انتوا الجوز. من وشنا؟ واحنا قصدنا في حاجه؟ لا زودتوها، زودتوها قوي. عايزه تقولي ايه يا دادا زين؟ اقول يا رب خليك معاها يا رب. عواطف بنتي. ماما انا معاكي دايما يا بنتي. ماما خصوصا وقت الشدة. بس يا بنتي ما تعيطيش. اعمل ايه؟ اعمل اللي يرضي ضميرك، المهم ما تعضيش الايد اللي احسنت ليكي. اطمني اطمني يا ماما. ماما ماما انت رحت فين؟ ماما ما تسيبنيش يا ماما، ما تسيبنيش يا ماما. للحب والحنان عطشان يا ضبايا، للحب والحنان عطشان والمية صادي، وانا نفسي عزيزك يا مان عطشان. تبقى مصيبة لو ما لقيناهاش عند خالها ولا عند صافي ناس. ضروري هنلاقيها يا بابا، هتروح فين بس؟ لو جرى لها اي حاجة نبقى احنا المسؤولين. ليه؟ احنا عملنا لها ايه بس؟ عملنا معها كل خير. طلعنا بيها لسابع سما وبعدين نزلنا بيها لسابع ارض، عيشناها في احلام جميلة وبعدين صحيناها على كابوس فظيع خلاها تهرب مننا. لا يا بابا مش الدرجاتي. ازاي؟ حكاية الجواز دي ما كانش وقتها، عرفت ان كان معايا حق وموافقش. يعني هي هربت عشان حكاية الجواز يا بابا؟ طبعا، افتكرت انها زعلتك، عرضتك لصدمة بعدم موافقتي، وانها زعلتني لانها شجعتك تطلب مني وافق على انك تتجوزها، وطبعا ظنت اني موافقتش لانها مش من مقامنا. ما افتكرش يا بابا انها تظن الظن ده. لا تظن، انا كنت ملاحظ من تصرفاتها انها بتعتبر نفسها جارية اشتريناها بفلوسنا. يبقى انا مسؤول؟ انا كمان مسؤول، انا صرفت غلط. يعني كان لازم توافق على جوازنا؟ لا، كان لازم ابعدكم عن بعض من الاول، ما اديش فرصة لعواطفكم دي انها تكبر وتتطور. ليه يا بابا؟ انت مش واثق مني ولا ايه؟ واثق منك لكن مش واثق من الحب. بس انت كمان حبيتها يا بابا. ها؟ حبي انا شكل تاني، حبك انت حب القلب، لكن حبي انا حب العقل. الحب مركز القلب، والعقل بيسيطر على القلب وعلى الجسم كله. احنا وصلنا بيت فريد، روح انت لصفيناز ما تغيبش عليا. طب مش نسأل عليها الاول هنا؟ ما افتكرش ان هلاقيها هنا، بس جايز استدل من فريد على مكان نلاقيها فيه. يلا روح انت. ممكن مدحت تفضل. ازيك يا حلمي؟ بابا هنا؟ ايوه يا اونكل. مين يا حلمي؟ اونكل مدحت. مين يا اولاد؟ اذا كان الواد صاب المكواجي قولوا يجي بعد ساعة، الغسيل لسه ما نشفش. عواطف هنا يا حلمي؟ لا يا اونكل، ايه اللي يجيبها دلوقت؟ اهلا اهلا اونكل مدحت. اونكل جاي بيسأل على عواطف. ايه؟ يسأل على عواطف عندنا هنا؟ ايوه، اصلها خرجت من غير ما تقول لنا رايحه فين. الله لا مؤاخذه يا باشمهندس، كنت في المطبخ بنظف الكوالع زي ما انت شايف. اصل اولاد نفسهم فيها. تفاصيل بقى. زياره عزيزه يا مدحت بيه، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ فريد. خلاص بقى نتغدى، ما تتغدى معانا كوالع. بقول ايه، حماتك بتحبك. قول لي يا فريد بيه. نعم بيه. عواطف ما جاتش هنا النهارده؟ ابدا ما جاتش، في اليوم اللي سبناه. اصلها خرجت وما نعرفش راحت فين. ايه، هربت؟ ادي النتيجه بقى، نتيجه اعتراف الفن. راحت فين عواطف يا اونكل؟ انا جاي اسالكم، جايز راحت عند قرايب ولا معارف؟ احنا مقطوعين من شجر، لنا قرايب ولا اصحاب. امال هتروح فين بس؟ شوف انت بقى يا باشمهندس، على العموم انت المسؤول، انا هبلغ النيابه واطلب تعويض. يا استاذ فريد، على كل حال ضروري حنعرف هي راحت فين. يا رب يا رحمن يا رحيم، استرها معايا يا رب. يا حسين يا شهيد، انا هنا جنبك في حماك، والنبي يا رب بحق هذا المكان الطاهر احميني احميني يا رب. مين؟ انا محاسن يا ست زينب، محاسن العلافة. اهلا اهلا وسهلا. لا مؤاخذة، فين الست زينب؟ لسه ما جاتش. امال انت مين يا شاب؟ أنا كريمة بنت أختها. أهلا بيكي. أهلا أهلا بيك. ما شفناكيش قبل كده. أيوة، أصلنا كنا عايشين في الأرياف. وجاية زيارة يا أختي؟ لا لا، أصلنا جاية هنا علشان هدخل الجامعة. يا أختي اسم الله، وهتقعدي ببيت خالتك طبعا. أيوة أيوة ست محاسن يا بنت. أهلاً محاسن. أهلا أهلا. قلتلي اسمك إيه؟ أنا اسمي اسمي مديحة. ها؟ مش قلت لي اسمك كريمة؟ لا لا، قصدي اصلي اختي اسمها مديحة. لا مؤاخذة، اصل انا اتلخبط. حد يتلخبط في اسمه؟ معلش. وامك اسمها ايه بقى يا حلو؟ كوثر. الله، اسم جميل قوي. الله يخليك. كان لي عم اسمها كوثر، لكن تعيش انت بقى في عاشورة اللي فات. تعيش. امي كمان ماتت من مدة قريبة. يتقابلوا هما الاثنين في الكوثر يا رب. يا رب. قوليلي. نعم. هتقعدي هنا في الشقة لوحدك؟ مؤقت يعني، لغاية ما الاقي مطرح في المدينة الجامعية. ضروري خالتك زينب هتشق عليك. طبعا طبعا. يا اختي بقالها مدة ما جاتش، مش عارفة ليه. اصلها كانت مشغولة في بيت البيل الكبير اللي بتشتغل عنده. جالهم ضيوف كتير قوي فانشغلت. شوية. زينب دي يا اختي زي اختي تمام. الله يخليك. بقالنا عمر حبايب، وعز الحبايب كمان. ايوه، اصل خالتي عشريه قوي وكل الناس بتحبها. لو تشوفيها لما تيجي الحته هنا تتلم عليها الحته كلها ويتخانقوا عشان يخدموها. انت مش عايزه حاجه يا بنتي؟ الحقيقه انا جعانه قوي، لو سمحتي ممكن تبعتي لي حد علشان يشتري لي عشاء. يا ندمتي تشتري عشاء؟ لا يمكن ابدا يحصل في حتتنا. الله. في الحسين كله عشاكي وغداكي وافطارك من عندي لغاية لما تيجي خالتك. متشكرة متشكرة قوي، بس يا خالتي محسن يا اختي طلعة من بقك زي السكر. الله هاتي بوسة هاتي. اتفضلي. يا خسارة يا خسارة، لو عندي ولد كنت خطبتك له على ما تيجي خالتك. الله يخليك. وأول ما تيجي الكتاب والدخلة على طول. يا سلام بسرعة كده. أمال إيه اللي زيك لازم تتخطف، يا تلحقها يا ما تلحقهاش. بنزل بقى اجيب لك العشاء واجي بسرعه. انت مش عايزه حاجه ثانيه يا اختي؟ لو سمحتي خديني معاكي علشان ازور سيدنا الحسين وارجع تاني. قوي قوي، يلا بينا يا اختي. طب لو سمحتي لحظه واحده بس اقفل الباب. ما تخافيش ما تخافيش، لو سبتيه مفتوح حتى ما تخافيش، دي الدار امان، ده احنا في جوار الحسين. شيل الله يا حسين، شيل الله يا حسين. يلا على محمد صلى الله عليه وسلم. قوي قوي. يا سلام، الحي هنا له طعم تاني، طعم حلو بشكل، ريحة حلوة بشكل. يا سلام يا سلام على ريحة البخور الجميلة دي. امال احنا ما بنسيبوش ليه دلوقتي؟ بقى يا حبيبتي اسيبك تاكلي وتذاكري، ولو عوزتي اي حاجة تندهي عليا من الشباك. حاضر. دكاني تحت زي ما شفتي، وبنام فيها كمان. فوتك بعافية يا اختي. بالسلامة بالسلامة. حرامي راح فين؟ هو مشي؟ ايوه يا اختي ايوه مشي. اسم الله عليك يا اختي، مالك بتترعش كده ليه؟ من الحرامي. هو راح فين؟ الله، هو هرب ولا ايه؟ ده مش حرامي يا بنتي، ده مش حرامي. امال ايه؟ ده شاويش مهران رئيس الدورية، شاف نور في الشباك طلع يطمن. اصل يا اختي خالتك زينة موصيها على البيت. يا خبر ابيض، ده خضني حتة دين خضة. خلاص يا حبيبتي انا فهمت وما عادش يخبط عليه. الحمد لله. اوعي تخافي بعد كده. حاضر. ما عندناش حراميه يا اختي، الدار امان، ده احنا في حي الحسين يا بنتي. مدد. شيل الله يا حسين. يا ناري، انت كنت بتذاكري يا اختي ولا ايه؟ ايوه يا خالتي. ربنا ينجح مقصدك يا رب، ناجحه ان شاء الله ببركه الحسين ان شاء الله. معلش يا خالتي انا صحتك من النوم. ابدا يا بنتي ابدا، ده انا اصلي صاحيه كنت بذاكر للاولاد. صحيح، هو انت متعلمه يا خالتي محسن؟ ابدا وحياتك يا بنتي، ما اعرفش الالف من الباء. حسيبك بقى تذاكري، وان كنت عايزه حاجه بقى قوليلي. كتر الف خيرك. ها، هي خالتك زينب هتيجي امتى؟ ما اعرفش، يمكن بكره. ناس؟ ايوه لقيتها، كانت مسافره اسكندريه امبارح. سالتها عن عواطف، لقيت ما عندهاش اي معلومات، واتفاجئت بالخبر، وبعدين حسيت انها فرحانه وشمتانه. ده المتوقع من واحده زيها. بس انتوا مش اتصفيتم خلاص يا بابا؟ عمر العدو ما يصبح حبيب. طمطم كانت هناك على فكره، وحبت ان صفي ناس تلعب عليها لعبه مكشوفه. ازاي؟ لاحظت عليا طبعا ان زعلان على عواطف، وانتهزت الفرصه وقالت لي انساها وتعال عندي نسيك وعرفك بالاحسن منها وجوزك باللي تليق بيك. وغمزت لي بعينها، قصدها على طنطن يعني. عايزه تلعب بديلها تاني؟ انا استاهل اللي صفحت عنها وخدتكم ورحت عندها. حضرتك اصلك قلبك طيب. ويعمل ايه القلب الطيب مع قلوب الناس المليانه حقد وحسد وكراهيه؟ علشان تعيش الايام دي في الدنيا يا ابني، خلي قلبك حجر، تسلم وترتاح. لا يا بابا، مش انت، انت مش زي الناس ابدا، مستحيل يبقى قلبك حجر. انت دايما بتتصرف بضميرك وبتعامل ربنا، مالكش دعوه بقلوب الناس. ده رايك في ابوك يا سمير. طبعا رايي وعقيدتي كمان، وراي وعقيده الدنيا كلها مش انا بس. يا حبيبي يا ابني، تعرف اني شكيت فيك وظلمتك في الظروف الاخيرة. شكيت انك رجعت تكرهني. انا اكرهك يا بابا؟ مستحيل. كرهتني سابق واتهمتني ظلما اني اسأت لوالدتك، وخفت تكرهني تاني وتتهمني اني اسأت العواطف. غلطت يا بابا ومش ممكن اغلط تاني. مين ابقالي، حضرتك ولا عواطف؟ انا كل همي ان اكفر عن غلطي الاولاني. مش عايزك تغضب عليا تاني. اغضب عليك يا سمير؟ انا عمري ما غضبت عليك، لا زمان ولا دلوقت. ده انت ابني، ولما زعلت مني انت والمرحوم اختك عذرتكم وقلت معلش، هما ملهمش ذنب، وبكرة لما يكبروا يعرفوا الحقيقة. وصبرت، صبرت كتير على بهدلة والدتك ليا، على تشنيعها، على اذيتها. والدتك فضحتني قدام الناس يا سمير. ملوش لزوم يا بابا الكلام ده، ملوش لزوم كمان تزعل نفسك. خلاص انسى الماضي بسيئاته. في سيئات ما تتنسيش يا ابني، ما تمحيش، زي الوشم، زي الورم الخبيث اللي مش ممكن استئصاله. معك حق يا بابا. ساعات افكر بيني وبين نفسي اني اسأت اليك اساءات من النوع ده، وبيتعذب ضميري. اساءاتك كلها مغفورة يا ابني، انت كنت ضحية، كلنا كنا ضحية، انت وانا واختك وحتى والدتك. كنا ضحية مجتمع بياكل في بعضه زي الوحوش في الغابة، مجتمع ما بيرحمش. رغم كل اللي جرالنا كنت انا وسلوى بنحلم بيوم ترجعوا فيه انت وماما، ترجعوا لبعض. كنا حاسين واحنا بعيد عنك انه ناقصنا اهم حاجة في حياتنا، ناقصنا رب العيلة اللي بيسهر عليها ويحرسها، اللي بيأمرنا ونطيعه، اللي بيبعد عنا الوحوش اللي ملوا الدنيا، اللي بيمسك زمامنا ويوجه الدفة. ناقصنا الانسان اللي نرجع من المدرسة يحاسبنا ونشكيله وينصحنا. وانا كمان كنت بتمنى اليوم ده، وحاولت كتير لكن مفيش فايدة. كنت كل ما ارجع البيت احس على طول اني غريب ومليش مكان فيه. الله يسامحها. تليفون علشان حضرتك يا باشمهندس. مين؟ ما اعرفش يا فندم. الو، انا فريد يا باشمهندس. عاطف رجعت؟ لا لسه. وبعدين؟ ادي احنا بندور عليها. سيادتك طلبت مني مهلة 24 ساعة، وانا مش هقدر استنى اكتر من كده. يعني ايه؟ يعني انا مضطر ابلغ النيابة. انت بتهددني؟ ايوه بهددك، دي بنت اختي وانا المسؤول عنها. متأسف يا محترم، لازم ابلغ النيابة. كده اذا كان الامر كذلك انا هحكي للنيابة كل اللي عملته فيها وفي امها، واقدم المستندات كمان، الاوراق اللي زورتها عليهم. الله الله الله الله. وليه بس يا باشمهندس؟ ده انا بقول كده يعني من زعلي على البنت. على العموم دور عليها على مهلك، وانا هدور معاك على مهلي، وهقدر منادي نادي عليها على مهله، واسفعله ان شاء الله من جنيه لخمسة. عايز منك ايه يا بابا؟ بيهددني انه يبلغ النيابة. لازم، عايز فلوس تاني. خلاص مش هياخد مني ولا مليم. بعدين ياخد منا عواطف؟ مش هيقدر ياخدها منا ابدا ابدا. بس هي فين عواطف؟ الناس معادن ومن غير المعادن، الناس في ناس قلوبهم حجر، وناس قلوبهم ماس. مين؟ انا الشاويش مهران، افتحي. مين؟ الشاويش زبده والغفير خميس. مش معقول. اهلا اهلا، وحشتوني. انتي اكتر. والله البيت من غيرك هس، كل واحد في ركن. احكولي، تعالوا عضو. عملتوا ايه؟ وانكل مدحت وسمير عملوا ايه بعد لما مشيت؟ اتكنلوا وخرجوا دوروا عليكي. لا ايه؟ اوعي يا دادة تقولي لهم، اوعي تقولي لهم ان انا هنا. انا يا ندامة يا حبيبتي، هالبت ما انت تعبانة هنا، معلش البيت مش قد المقام. بالعكس بالعكس، ده لطيف جدا ودمه خفيف. ما هو ده عش الزوجية اللي هيجمعنا انا وزبدة قريبا ان شاء الله. قلبي عليك يا بنتي وانتي قاعدة هنا لوحدك. انا مش لوحدي يا دادا زينب، بتطمني، ده انا هنا في رحاب الحسين، وكمان معايا روح ماما الله يرحمها، ما بتفارقنيش ابدا. الله يرحمها ويحسن اليها. تعرف يا دادا زينب، القعدة هنا بتغير الانسان خالص، بتنسي هم الدنيا، بتغسله من احزانه وبتطهر نفسه بقربه لله. تمام كده، امال انا ساكنه هنا ليه؟ الله بلاش كده، امال انا مصمم ان عش الزوجيه يكون هنا ليه؟ الهي عشش عليك العنكبوت يا بعيد. لا لا لا، حرام عليك يا دادا زينب، حرام حرام. ايه سيبك منه. قوليلي انتي ناويه تقعدي هنا لامتى؟ لغايه ما الاقي شغل واجر شقه. تشتغلي؟ ايوه يا دادا، انا لازم اشتغل واعتمد على نفسي واشق طريقي في الدنيا دي لوحدي. كلام ايه ده يا بنتي، انت مش قلتي انك هتقعدي هنا كم يوم لحد ما تهدى النفوس وترجعي البيت تاني؟ لا لا، مش هرجع تاني ابدا ابدا. الله. انا يا دادا خلاص خلاص ماليش مكان عندك. ازاي بقى الكلام ده؟ كان لازم امشي قبل ما اخرب البيت. تخرب البيت؟ ايوه يا دادا، مين عارف ايه اللي كان هيحصل بين انكل مدحت وسمير بسببي. يا ستي ما هو ما حصلش حاجه والحمد لله. لا يا خميس، النار لسه ما اتطفتش، لسه ولع تحت الرماد. يا اختي لا نار ولا رماد، مفيش حاجه، انا طوعتك لسبب واحد، ان البيه الكبير يفوق ويوافق على جوازك انت وسمير. حتى لو وافق انا مش هوافق، مش ممكن اوافق، مش ممكن اكسر قلبه، مش ممكن اصدمه صدمه، يمكن تموته. دادا زينب، انا مديونه له بحريتي، وكان المفروض عليا ان انا اتجوزه علشان ارد له حتى ولو جزء من الدين، بس خفت يكسبني انا ويخسر ابني، والمره دي هيخسره للمره الثانيه، وساعتها هتبقى اخر مره. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا بنتي. خلاص على كل حال خليكي هنا على ما تهدي. قولي لي. نعم. مش عايزه حاجه حبيبتي؟ تسلمي. دادا. نعم. من فضلك خدي الشنطه دي وهاتي لي بقيه الهدوم فيها. ها زينب. خميس. نعم نعم نعم. كنت فين؟ كنا برا. كنت فين يا خميس؟ كنت انا كنت الحقيقه صاحبي انا كنت معاها باشمهندس مع دادا زينب. كنت فين؟ كنا بنتمشى على الكورنيش. ايوه مش كده يا خميس؟ ايوه وقزقزنا بالاماره ترمس وشربنا بس ايه الشنطه اللي معاك دي؟ دي مش شنطه عواطف؟ لا دي بتاعتي هي ست عواطف عندها واحده زي دي. اظن لما جت معانا من بيت خالها كان معاها شنطه زي دي. لازم بقى اللي معاها، لكن دي بقى شنطتها. واخدينها معاكوا ليه؟ كنا بنصلح. ومالكوا خايفين كده ليه؟ لا مش ولا خايفين ولا اي حاجه، بس تعبانين من المشي. طيب يا زينب اعملي لي الشاي، انا هقعد في الفرندا. يا ناس يا ناس يا لهوي يا لهوي كده يا زبده، ده احنا كنا هنروح في 60 داهيه. لا ما خلاص عدت، ده انا دم هرب. ما تخافش وراك زينب. اهلا اهلا استاذ فريد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيك يا باشمهندس، انا سالت على حضرتك في البيت قالوا انك هنا، وجيت لمؤاخذه من غير ميعاد. هو في بينا مواعيد، انما ايه الغيبه الطويله دي؟ لا شفناك ولا سمعنا صوتك. كنت في الحجاز بحج البيت الله الحرام عقبالك يا باشمهندس، وعشت شويه في جوار الحرم النبوي اكفر عن ذنوبي بالصلاه ودموعي. الله غفور رحيم، انا حجيت قبلك وعشت برضو احلى ايام عمري في جوار حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا سلام لما الواحد يقوم الفجر يصلي في الحرم النبوي في نوره وعطره، ينسى نفسه، ينسى مشاغل الدنيا وهمومها وتفاهتها، ويعود لربه، يرجع لرحاب الله، يحس انه روح شفافة صافية طهرة، انه اتخلق من جديد، انه مندمج في انوار الخالق العظيم. لا اله الا الله، تمام، ده اللي حسيت بيه. اظن ما انت مستغرب. ابدا، انت راجل طيب اصلا، والا ما كانش ربنا هداك. ورطني الدنيا وعمان المال، واخيرا فقت وعرفت ان الدنيا والمال زوال بسبب عواطف. من يوم ما اختفت عرفت ان كنت اصل السبب، وندمت وغرقت في الندم. الندم يا باشمهندس بير غويط ملوش قرار. ايوه عارف، 3 اشهر تموا النهاردة على خروج عواطف من البيت ولسه مش لاقينها. قالوا لي في البيت عندك انها ان شاء الله هترجع. ادعيت في بيت الله الحرام وفي الحرم النبوي ترجع. قلت يا رب ترجع له، يا رب ترجع له. ترجع لنا كلنا، بس يا ريت يا ريت. ازاي الاولاد يا حاج؟ الحمد لله الحمد لله، سفرتهم بره يكملوا تعليمهم، بس اياك يفلحوا. ربنا يهديهم يا رب. مدحت بيه، انا جاي لك يا مدحت بيه، وقصدك في موضوع، واملي انك ما تخيبش رجائي. اي خدمة يا حاج؟ عايز اجيب لك كل الفلوس اللي عندي تضمها الرأس مال المزرعة، وتديني مصاريفي ومصاريف الاولاد. مش عايز اكتر من كده، عايز كلهم حلال، عايز اولادي يتعلموا فلوس حلال. وناس قلوبهم ملايكة لكافة الأجناس، وناس قلوبهم طباعها الشك والوسواس، وناس قلوبهم ملايكة لكافة الأجناس. مش معقول يا بابا فريد يتغير بالشكل ده. ما تستغربش يا ابني، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، له في ذلك حكم. وهتوافق على اقتراحه؟ طبعا لا، مهما تغير برضو ماضي، ماضي خرجنا منه عواطف، وحرام نحطه قدامها ونذكرها بيه. وهي فين بس عواطف؟ حلاقيها يا سمير، ضروري حلاقيها زي ما لقيناها اول مرة. ده اذا كانت لسه في مصر. هتروح فين؟ ما عندهاش جواز سفر وما تقدرش تطلع، لان اوراقها كلها عندي زي ما انت عارف. المهم تكون ما تكملش، لو جرالها اي حاجة اي حاجة انا اموت نفسي. ايه؟ تموت نفسك؟ ايوه، انا ما اقدرش اتحمل، مش كفاية اختك سلوى. طيب وانا يا بابا؟ انا ما بتفكرش فيها. ما هو برضو علشانك، علشان ما عيش مرة تانية متهم في نظرك. اول مرة اتهمتني اني خربت البيت وجنيت عليك انت واختك ووالدتك. كنت غلطان وعرفت غلطي وبرأتني، بس المرة دي مش هتبرأني. انا سبب خروج عواطف من البيت، انا المسؤول عن كل اللي يجرى لها. يا بابا انا ما بتهمكش. لا يا سمير، انا بقرا اتهامك في عينيك، والمرة دي انت مش غلطان ومش هتسامحني ابدا، حتى لو رجعت عواطف. ارجوك يا بابا، ارجوك ما تحسسنيش بعقدة الذنب، ما تطعنيش في احترامي وتقديري ليك. انا الغلطان، انا اللي عايزك تسامحني، انا البادي، والبادي اصلا كان لازم افهم من الاول انك بتحبها. ها؟ طبعا، حب الاب لبنته زي حب لك تمام. لا يا بابا، انا كنت حاسس بيك كويس بالجواك، انك كاتم عاطفتك نحوها. ما كنتش فاهم حقيقة العاطفة دي لغاية ما لقيتك بتغير عليها. سمير، انا بغير عليها غيرة الاب على بنته. لا يا بابا، لا ابدا، غيرة الحبيب على حبيبته. منعتني اوصلها الكونسرفاتوار، ولو غبنا برا شوية كنت بتصور لما تيجي رحلة في نهاية الاسبوع او حفلة مع اصحابي وكل واحد جايب اخته او خطيبته معاه، واستأذنك اخدها معايا كنت بترفض. فاكر لما زعلت في حفلة سفيناز عشان خرجت معايا في الجنينة؟ لا يا سمير، لا مش غير، انا كنت خايف من كلام الناس، خصوصا سفيناز. لا يا بابا، غيرة، والغيرة هي اللي خلتني احس انك بتحبها فعلا. حب الاب البنت يا سمير، قلتلك. لا يا بابا، مش انا بس اللي لاحظت كده، كل الناس لاحظت، صفيناز وطمطم ودادة زينب وخميس ومنصور وحتى الموظفين والعمال في المزرعة، كلهم كلهم. كان لازم افهم قبل ما اقولك عايز اخطبها، كنت اناني، ما فكرتش الا في نفسي، ما فكرتش انك محتاج لها اكتر مني، وانك بتحبها اكتر مني. اكتر منك؟ ايوه يا بابا، انت حبيتها حبك لسلوى اللي فقدتها وكموتها نقطة تحول في حياتك، وحبيتها كمان حب المرأة المثالية اللي تملى عليك البيت وتديك في شيخوختك الحنان والرعاية والاحترام. سمير، اللي ما شفتهمش من والدتي في شبابك. سمير، سمير، مالك؟ مالك يا ابني؟ مش عارف يا بابا، الظهر الصداع اللي بيجيني جاني تاني. طيب قوم نروح البيت ترتاح، انت بترهق نفسك في الشغل زيادة عن اللزوم. المرة دي هجيب لك دكتور ومش هسمع كلامك ابدا. كلهم يا عيني زي كل الناس، وكل دول بشر، وكل دول بشر، الفرق في الاحساس. اهلا اهلا اهلا دادا زينب. اهلا يا خميس، ازيكم؟ الحمد لله. اتاخرتم ليه؟ ما اصلنا فتنا على صاحبتك، جبنا لك منها درس الاوروفوا. ربنا يخليك يا دادا زينب. الكونسوار اسم يا زب، اسمه الكونسوار. لا لا لا يا خميس، اسمه الكونسير فاتوار، احفظوها بقى. ها قولوا لي ازيهم؟ حزانه، غلابه، مكسوره شوكتهم. بس بيني وبينك الباشمهندس سمير مالوش كيف. ليه؟ ماله؟ بيجي له صداع، اول امبارح جبنا له الدكتور. يعني ماله؟ مش فاهمه. لا لا قولي لي. قال له ايه الدكتور؟ قال ان عنده عصبي. عصبي؟ بقولك ايه يا بنتي. نعم. انا رايي ترجعي البيت، كفايه لحد كده. اهو البيت كبير، خد درس، مش ممكن يعارض جوازك انت وسمير تاني. يا دادا حتى لو وافق انا مش ممكن ارضى، انا مرضاش اصدمه، كفاية صدمات، كفاية. ده انا بحبه. اصلي مش ممكن يكون حبك له حب الست للراجل. بصراحة كده انا شايف انك انت بتحبيه زي ابوك. صحيح، انا حبيته في الاول حب ابوي، لقيت فيه صورة ابويا اللي ملحقتش اقعد معاه واتمتع بحنانه، ولقيته بيعاملني زي ما بيعامل ابنه سمير بالظبط، معاملة عمري ما شفتها، بيجيب لي كل حاجة من غير مطلب، شجعني اكمل تعليمي، حبيته اعظم حب ابوي في التاريخ، وفي نفس الوقت حبيت سمير، حبيته قوي، شفت فيه فارس الاحلام اللي بحلم في يوم من الايام اني اتجوزني. يا ستي طب ده شيء طبيعي طبعا. والله ما انا عارفه اقولك ايه، نستأذن احنا بقى، شيل الشنطه دي يا خميس. حاضر، مع السلام. مع السلام يا ناس. يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس. اتأخرتم ليه؟ ايه؟ ده الباش مهندس الكبير قالب الدنيا عليكم، ربنا يستر بقى. يا خرابي زينب. خميس. نعم يا باش مهندس. كنتوا فين؟ بتتمشوا برضو على الكورنيش في عز الظهر؟ شوف يا سعادة البيه، هو الحقيقة حقيقة انك كذاب. نعم. هات الشنطة دي، افتحها بسرعة. هدوم مين دي؟ دي هدوم الغسيل يا سعادة البيه. غسيل عواطف مش كده؟ انتوا بقى اللي مهربينها، انا حوديكم في داهية. هي فين؟ ادي الحكاية كلها يا باشمهندس. انا السبب، معاك حق يا دادا زينب، لازم اصلح كل حاجة. هي خليك وينصرك على مين يعديك. سمير. نعم يا بابا. سارح في ايه؟ بفكر في يوم ما رحنا نجيب عاطف من بيت خالها، وكنا فرحانين ان لقيناها زي ما احنا فرحانين النهارده بالظبط. دلوقتي تفرح اكتر لما نوصل. بسرعه يا خميس، دوس بنزين. يا سعاده البيت انا دايس على الاخر، زماننا اتخذنا باليوم مخالفه. وانت مالك؟ انت بتدفع من جيبك. وناس قلوبهم حديد، وناس قلوبهم لهيب، لجرحي فيه وناس قلوبهم لا بتودي ولا تجيب وناس قلوبهم يا عيني بسيع كل الناس. اتفضل. ده بيتك؟ ايوه. وبيتي عن قريب ان شاء الله. يلا بقربنا نوصل. سلالم متعبة معلش. انت موديانا فين يا زينب؟ ده احنا طلعنا 100 سلمة. يا خبر يا بيه، 100 سلمة دول كلهم 50، ده انا عداهم. ما احنا هتعدي بيه اصلا، عم اجرين الروح. خلاص ادينا وصلنا. مين؟ عواطف. عواطف. انا شاويش مهران، افتحي. الله، ده زينب، انت رجعت ليه تاني؟ نسيتي حاجة ولا ايه؟ الله، مين؟ كبسة. عواطف. عواطف بالحضن، بالحضن يا عواطف. يا بيه انت نسيت الشرط. لا لا لا ما نسيتوش. خلوني اقعد الاول استريح من السلم. ازيك يا عواطف؟ اهلا اهلا يا سمير. ازيك انت؟ ازاي صحتك دلوقتي؟ ده زينب حكيت لي على الصداع اللي بيجي لك. الحمد لله خلاص هيروح مدام لقيناكي كده برضه. كده كنت هتموتينا اهو. كده اشتغل يا ولا. يلا يا عواطف. ها؟ على فين؟ ترجعي بيتك. ده مش بيتي. انا هنا في بيتي. انا كنت عندكم ضيف. لا، انت عندنا صاحبة بيت. يلا بقى يا باشمهندس فرح، مستني ايه؟ اقولها انا. خلاص يا استعواطف، الباشمهندس وافق على جوازك انت وسمير. صحيح يا بابا؟ لا لا، مش صحيح. ايه؟ الجواز ده مش ممكن يتم. ايه انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ امال احنا جايين نعمل ايه؟ جايين نقهر البيت نموت الولد؟ معلش معلش يا دادا، انا عارفه ان جوازي انا وسمير مش ممكن يتم، مش ممكن، ان انكل مدحت مش موافق ومش ممكن هيوافق. انا عارفه. متاسف يا بابا، انا غلطت تاني. استنوا علي ارجوكم، ما تظلمونيش. انا ما بعرضش في جوازكم يا سمير علشان اتجوزها انا زي ما انتوا فاكرين. انا كمان ما اقدرش اتجوزها. امال بتعارض ليه يا سمير؟ انا هقول لكم على السر. إيه؟ عواطف. ها؟ عواطف اختك يا سمير. إيه؟ انا اخت سمير يا انكل. انا مش ممكن. انا مش انكل يا عواطف. انا ابوك يا بنتي، ابوك. الله. وسمير اخوك، ما تستغربوش. هحكي لكم كل حاجة، بس قبل ما اتكلم عايزك تسامحيني يا عواطف. نفذي وصية المرحومة امك وسامحي ابوكي، ابوكي الحقيقي. سامحيه عن نفسك وبالنيابة عن امك. سامحاك يا بابا. بنتي بابا. الله، اول مرة تقوليلي يا بابا الكلمة الحلوة اللي ما سمعتهاش من سال واختك. انا مش فاهم حاجة، ايه الحكاية؟ بابا بابا بابا بابا. الحكاية باختصار، انا اتعرفت بالمرحومة كوثر والدة عواطف وهي بتشتغل في المصنع عند المرحوم الحاج صالح. كانت وحيدة وفقيرة زيي، ملهاش حد في الدنيا. حبينا بعض وتعهدنا على الجواز بعد ما كمل تعليمي بره ورجع. يا حبيبي يا بابا. وتمادينا في علاقتنا وسافرت، وتشاء الظروف ان جوابات الكوثر ما توصلش وجواباتها ليا برضو ما توصلش، وكل واحد منا افتكر ان التاني نسيه واخل بوعده له، وتكتشف كوثر انها حامل وما تلاقيش حد تلجأ له غير المرحوم الحاج صالح. ويتستر عليها الراجل الطيب ويتجوزها، وتتولد انت يا عواطف وينسبك الحج صالح له ويديكي اسمه. وفضلت الحكاية سر لغاية ما اتصل بي وهو على فراش الموت ووصاني عليكي وسلمني ظرف فيه كل اوراقك، ومن ضمنهم 4 ورقات ملزوقين في بعض كتبهم كوثر امك بخطها، خطها اللي انا عارفه، وسلمتهم للحج صالح، وبتكتشف فيهم السر كله، ان عواطف بنتي انا. ال4 ورقات اللي كذبت عليك يا سمير يوم ما فتحت الظرف وقلت لك انهم تقرير عن حالة الحج صالح المالية في اخر ايامه. فاكر يا بابا، بس انا ما صدقتكش ساعتها، كان باين ان ال4 ورقات دول فيهم حاجة اتفاجئت بيها وانصدمت لما قريتهم. مسامحاني برضو يا عواطف بعد ما عرفت السر. مسامحاك يا بابا، يا احلى اب في الدنيا. يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي. حبيبي يا بابا. قد ايه اتعذبت يا بنتي؟ معلش يا بابا، كلنا اتعذبنا. خلاص اللي راح من النهاردة نعيش من جديد. انا بتهيألي كده ان احنا بقى نقوم نروح وحشل لكم الشنطة لو انها فاضية يعني. ايوه خميس، كل هدومي وحاجاتي اللي هنا هدية مني لخالتي محاسن وولادها، ادهم لهم كلهم. خالتك محاسن مين؟ بابا هحكي لك عليها بعدين. يلا بينا من هنا. يلا. وكل دول بشر والفرق في الاحساس. بابا. ايوه يا حبيبي. عشان تكمل سعادتنا هطلب منك طلب. اطلب اللي انت عاوزه يا سمير. فاكر الحلم اللي شفته زمان وفسرته لي دادا زينب ان ماما في شده ومحتاجه لي؟ حلم ايه؟ ايوه افتكرت الحلم يا بابا. اتحقق. ماما كانت في شده واحتاجت لي، وقفت جنبها واجرت لها شقه صغيره في العجوزه. مش حضرتك سمحت لي ان اقف جنبها؟ ايوه. وقلت لي كمان انك مستعد تقف معانا؟ ايوه. خلاص يا بابا، نفوت عليها دلوقتي وناخدها معانا. سمير بس. مفيش بس يا بابا، عشان خاطري. لكن ايه؟ مش قلنا خلاص اللي راح؟ ايوه. ومن النهارده كلنا نعيش من جديد. خلاص يا اولاد. الله. اطلع على العجوز يا خميس. عينيا. يا حبيبي يا بابا. من قلوب الناس، من نفوس الناس، حتروح ما بينهم فين يا قلبي يا حساس. سهير المرشدي، هاني شاكر، مع الممثل الكبير حمدي غيث. بنزرع الورد حوالينا هنا وهناك، وغصب عنا بيطلع للورود أشواك، وبنعمل الخير ونهدي بقلبنا خيرنا، ونعيش لغيرنا ولو معرفش ده غيرنا. نبني مع التضحية للحب نفسه أساس. زوزو ماضي، نبيل السيد، حسن عبدين، نبيل بدر، عزة المشد، يسرية الحكيم، ليلى صابونجي، حسن فرحات، عادل الطبجي، سعاد كرارة، ألفة عزمي، نظير عبد الجابر، سعيد حسن، يوسف عثمان، وشفيقة عثمان. ويا حب نور على أهل الوجود كله، حتى اللي قلبه عصي طبطب عليه وقوله، اللي يحب الورود يقبلها بالأشواك. وراء الميكروفون الهندسة الإذاعية شريف أبو حطب، زكريا عامر، طلعت وهب، فوزي جويد، محسن وديع، قطب محمود، بإشراف المهندس عبد العزيز قنديل. على الهواء بدرية ثابت وإبراهيم حسن. يا ليل يا يا يا عين. يا أغاني عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، غناء هاني شاكر وسناء الباروني، بيانو منفرد رؤوف المصري، كمان منفرد فؤاد الحريري. يا يا يا يا يا ليل يا الدنيا دنيا أمل، والناس يا ناس للناس، وإحنا وغيرنا بشر، والفرق في الإحساس. محمد رفعت، أحمد أبو زيد. يا يا يا يا يا يا ليل. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح. يا يا يا